islamazir.org. عقيدة أهل السنة والجماعة. تغالت لمسلم أجزم السين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اسمى دسمى السنات مسجسنا التوحيد أتكل يفنخ العلوم أرسنتني تسنى العقيدة تسنى تغلت تلاقيس تسنى ربي صمك اللي في اللاسيزرين زعمان تسنى الصفات اللي قالين واجب يا ربي زند العلم تسنى القدرة تصدري تغيلي في اللاسوريزرين زند المكان دومني الشكل تغيلي في اللاسيزرين زند دي خلق يا نغد التوري خلق تسنى الرسول غد نتان صمك اللي في اللاسيزرين زعمان توسن الصفات انا غد التيميتا اللي قانين واجبي الانبياء زون دوال الصحت جيس جيس النامان زغاي اللي فلاس نوريزين زون تيكركاز لا غدرت زغاي اللي فلاس نيزرين زون داد شتان داد السان إلي نتغبصيوين يضنين غل عقيدة اللي تلماديان زون دليمانس الملائكة نربي ديد ليس ننس اللي دي الزيقوز في رقاس ننس دواس سام قراو دغاي اللي دي قدر ربي في كويان ما لا داخل من المسجد تسنى التوحيد العقيدة إسقاط غاب سيستوهمان اللي غيوزن الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل سليمان ينياس فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيده تعالى قم كل سمعنان ما راد كل يزور إساس نستغريت توحيد ربي تعالى غد نتان عبد الله بن عمر فلاس يرضى ربي نتان ولا باباس إن كنا ونحن فتيان نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان ولم نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا يويتيد ابن ماجه غم كلي سمعنان نكتين اللي غنمزي أرنتداد النبي صلى الله عليه وسلم لمدايس الإيمان ويتان لمد القرآن اللي غي المدينة لمد القرآن إذا يداخ لمن إلا هو ولاد الدليل ما ستستن العقيدة أتكل يستوهمان لأتكل يفن الرسول صلى الله عليه وسلم انتات أي زوار إلى مدت الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله قم كل يسمعنان ما تكل يفن غتوري ويني قاتت ديامنيان صربيز والقسنس يويتي البخاري لابد ديالي الإيمان باش أدي قبل ربي تيوري وين صلحنين الأعمال الصالحة دوالور يوم نصر بيد والقسنس غواد والداس اللي كان ثواب كان لاجر يوم القيامة إن ربي القرآن مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت بذي الريح في يوم عاصف غب قال لي سمعنان تيوري وين غوي اللي كفرنين صربي زندوكان كراني غدي ويوادو غيا واس غلان تمزايوين اكفري وخدت نيكا غدوني تاي تعاون دراوش نغد ريكا قريد ننص بطرات نغد تنمال سكويل يوم القيامة ولا زاسي التليوال الحسنات أشكو ورتني كي يا مؤمن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب غم كل يسمعنان أما كفري أرسي كربي في غير يسكر خدونيت أرجي غني لكم اللي خرت ورياست صحاح تكرنتي صغرت أي تمغ الإسلام أكفري إخراجيك شمس الدين الإسلام أريتني الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وخوري استعربت غواد اللي رانا ديك شمس الإسلام يغوري السين تعربت أريتني الشهادتين ستوتليتنس إكسن أدي دي الحرف نلحا إغينا محمد أدي أتتيني مزيان أدو إنا محمد مثلا يغوري صدر إنا الحرف نلحا أدينا أبا القاسم زعمان إزرياس أدينا لا إله إلا الله أبو القاسم رسول الله دوريكي الشرد أديني تقولي أشهد يغكينا لا إله إلا الله محمد رسول الله يقوم باش هديك شمس دين الإسلام لمعنى أشهد أن لا إله إلا الله يقات نير سقرغ سلسينو غالغ سولينو مسدسو يستهل دي التعبيد بلا ربي هو اللي زرين دي التعبيد يقات ربي زعمان هو اللي يستهلان العبادة يقات ربي أشكون إلا ما دي التعبيد نيضنين ماش الباطل العبادة سمعنا تسمي كلون تذلل الخضوع أدخل تسمي كلون الخشوع تسمي كلون تقصد هو اللي يفكان تسمي كلون دخل الخشوع تقصد يكريان بلا ربي هو أن يتقى مشرك يسكر الشرك أي اسم دي اسم نرى دوني نية غوصة استوهمان يقات مسد يغسكر كريان توسل النبي صلى الله عليه وسلم زند هو اللي التنين يا ربي يغنسك رسول الله أي تسرخو تغاو سياد نغد يغرادينك نغد يغراد يسكيوس إن رسول الله توسل دي جوز يزري يسكر الشرع هو اللي تسكن أردي سيد تعباد سيدنا محمد أشكون مسلم يغسك التوسل النبي محمد يغلمس دربي سبحانه وتعالى أدي خلق نكريقات تغاوسة تلية تغاوسة يضنيني قات يخدو مسلم أدي زوي القبر نكان الولي يدعو درس إن يا ربي في الجاه نخد فود نخد سلباركان الوليات فكيي نخد سلخوية أو سياد ما يدي زريخ الشرع وريقي الشرك أشكون مسلم وريغال مسد الوليان أرازتي خلق أو سياد مش مسلم يغال مسد ربي أدي تخلق نكريقة تغوسة اما وليد اللي غال لمسد الولين غد النبي دي تخلق كانت غوسه تيغوان ويتقى مسلم مش توسل النبي نغد الولي يقى السبب باش ديام زم مسلم غاي اللي ران الخير زند غوالي دان دارو طبيب ورئيس التيني ارتعبات تطبيب ولا غوالي اشتنى لسا ورئيس التيني ارتعبات تيمجيت نغد تيسي اشكون الشفاء ولا تيفوت رباتني كان دار ربات ديتك كل شيء ما الشريس كيانس لأسباب إن ربي القرآن وابتغوا إليه الوسيلة أي ثم دي اسماء لعبادانيا ويتصحوا أغاريخ السن ولي التعباد تسنى نربي أتلي يغسنيا الصفات الواجبة اختي اللي سلاب جات نتك في ربي تغيلوا لي زين في ربي أتفلس نتيني تغيل لي زين أتفلس نتيني ضربي لن تاس صفات الكمال اللي غوي اللي كان لعيب نال العلماء يواجب يقال فرض إلا فكريات المكلفة دي سنكرات دمراوت الصفات نربي سبحانه وتعالى يقاتنت الوجود الوحدانية القدم أي الأزلية البقاء قيامه بنفسه القدرة الإرادة العلم السمع البصر الحياة الكلام تنزهه عن المشابهة للحادث اللي خد بها تبدر صفات دغ القرآن سنة النبي نان العلماء قال فرض فكري جسيان سجيون ستنتسن اللي غنان أتنتسن ماشي أتنتهلي حسو ماش يخصادي لين تخو جيونس إيغ العلماء ياد لناني نغمكاد الشيخ السنوسي المالكي الشيخ سيدي عبد الواحد بن عاشر المالكي لتبدن الصفات غيات مدياز اللي غينا يجب لله الوجود والقدم كما البقاء والغنى المطلق عم وخلفه لخلقه بلا مثل ووحدة الذات ووصف وفعل وقدرة إرادة علم حياة سمع كلام بصر ذي واجبة الصفة تم زواروت الصفة الوجود ربي الله أريد لشك مسدس الله إن ربي سبحانه وتعالى غ القرآن أفي الله شك فاطر السماوات والأرض زعما ويلي شك ما استسي لربي زعما ضلاد لعلامات يقاد دليل على غمال ما استسي لربي سبحانه وتعالى ضربي إلا وري الواس غايلي لن يضنين إلا بلا مكان وإلا خكال المكان ولا كانوا منيد أش كنت تالتني خلقا ورف لسني الكيم المكان يطفى نبدو أش كل مكان يتخلق ضايلي التخلق نطفى نبدو أما ربي سبحانه وتعالى ويطفى نبدو اللي اختاري خلق المكان إلا بلا مكان اللي غرق المكان ربي إلا نتسول بلا مكان أشكر ربي ولا يتبادل ما ياد يشكى دغم كل التنين كغمدن سبحان الذي يغير ولا يتغير زمان سبحانك هو اللي يتبادل انت غوسيوين انت ولا يتبادل اولا دي فولكي زغوالي غال المصدر بي يسي زغي جنوان وليقى مسلم اما اغنو اللي فاسن سي جنوان يغان تدعى وليس معني ميان مصدر بي زغي سنزغ ولا يذو بالله هذا نغيق ربي ماش مس دي جنوان يسي سن الملائكة دي جنوان اخذ تبقيز البركة ذا الرحمت دي جنوان هادي كان قبلت الدعاء غم كليت قال كعبال قبلت نزليت اما المعجزة المعراج اللي هغولي النبي صلى الله عليه وسلم سيكنوان وليقي يسد اي اللي غير كميال المكان اللي غير ربي ولا يعوذ بالله هذا نخيق ربي غزون تغلتد ماش ربي يفكى المعجزة يادي النبي محمد باش تشرف املاس كانت غوسيوين غيقنوان زون الجند الانبياء الملائكة اشكون لان كيخمد نغال مسد النبي يسيغلي سيغنوان اشكر ربي زغي غنوان ما يادي قال الكفر هو اللي تيغال نوري قام مسلم ربي الا بلا مكان وريزدي غي غنوان ولا يكالن دوران تيني الا خكراي قاتماني اشكون هو اللي غال مسد ربي يسي الطف كان البلاصت الي خكراي قات القنت خكراي قات امنيد غوا دوراي تقا مسلم اما غمكن لي سينا ربي غ القران اسمعنا مصدر ربي يسيسن كل تيغاوسيوين المخلوقات إن رانت لينتجيس وراف اللاسي زريات إن سيدنا علي أفلس يضر ربي كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان غم كل اسمعنا إلا ربي ورتاي اللي كانوا مكان يلي نيسو لغم كل استينيكا زعما إلا بلا مكان بلا منيد ضربي وداس كلام مانيك كران الشكل ولا كان اللون ولا تغزي ولا تروت ولا يقر ولا العبار ولي الواس تفاوت ولا تلاس ولا يضو ربي وريكي كران سقيت نغدا غربوج الجسم وري الطاف يسكناف الأعضاء زون ديفاس دي دارن زمتني الواسن ربي سبحانه وتعالى وري الطاف كران تقدا ولا كران تمي ما يدري اسمعني ما ربي يسيوسعان غدي سيكوت وهو يحاشا أشكون هو اللي طافني يتقدى يتحتج يلكم في ماتيسكان في تقدين ضربي ولا في لسنتين يسعى ولا يمقور خصقيت ولا يمزي ولا يغزيف ولا يغزول أشكون ربي سبحانه وتعالى وريكران صقيت مقون ولا تضمزين زعما ربي إلا بلا مانيك بلا مكان وران تيني مانيك ديقى ربي ولا ماني غير ربي ولا ماناقو في ربي أشكون ماني دماني دماناقو ربتني خلقا دمايان أيتنتيني في المخلوقات ويتنتيني في ربي اللي خلق المخلوقات زندغم كليسينا الإمام أحمد الرفاعي الكبير في لسيد ربي غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان غم كليس معنان تمين تسنى نيانس ربي إيقات الداسي لليقين اسن مصدر ربي يسيلا بلا مانيك يلي بلا ماني زغوال اللي شكان يسيلا ربي وريقا مسلم إن ربي غ القرآن إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا غمكليس معنان قاني ممن غولي ومني نصربي ذو القسنس دي المدينة وشكين نيري دونيني مس دي سوس وشك زغاي اللي متين الخاطر غاي اللي كاي زراين غوغيونيان بلا تيرا شك كرانيان سوغيون ستيران اما الخاطر عايز كي تشكى بلا تيرا شكيكات زون ديري شكا كرانيان يني غوغيونز اسنتي لاربين غدوهو ما يادي قال كفر والعياذ بالله أدخل سيق ربي أما الخاطر أريد تشكيان بلا يرميان زنديق ديوشك الشيطان إسكد الوسواس كرانيان الناس ربي خلق مضال العالم ما دي خلق نبي والعياذ بالله غوادي غريغان الخاطرات غولنس إطايت ميان أورتي ذريغ لمانس دي لفلاسة تطاي دات تريغال سولنس أما يغيغال يمنس الخاطرات سولنس ميان نذرات خليمانس ما ينالتي تضيغ الإسلام الصفة تسنت الوحدانية ربي جا وحدت إيجيان وريطة فشرك دوري لي ما يستهلان دي التعبيد أبلنتان إن ربي القرآن وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن إن الإمام أبو حنيفة في اللسي الضربي والله واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له قم كل إسمعنان ربي جيان ماشي خمنين العدد يان سين تكراد ماش خمنين نمس دي صويتة فشريك ضربي وريرواس المخلوقات نس الصفات نس دو سكير نس غدنتني والرواس نوين المخلوقات الصفات نربي ورطافن تنبدو ولا تيجيرا زتمي جينت كل الصفات فولكينين الصفات نربي ولا تبدلنت اشكون غايلي تبدلني تخلق دربوري تخلق الصفة تسكرط القدم ربي سبحانه وتعالى يجا ازلي يعني ورطافا نبدو ماشي ستينيا اللي كوري اللي إميليلي ربي لبدا ربوري طافا نبدو كل شيء المخلوقات طافا نبدو إن ربي في القرآن هو الأول والآخر والظاهر والباطن صفة سكوزد البقاء ربوري طافا سمور النهاية ولا يتكمل ولا يتمتت الثاني غا مبدأ إن ربي في القرآن كل من عليها فان ويلقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أما الجن جهنم ما يخلق نربي ماشي رياس ناد بالدغمان ويلي نتمي ولا تكمل صفات السموست قيامه بنفسه يسمعنا مصدر بي يسوي الكيم فيان ربو لي كيم فوالوغ المخلوقات النس هاد كل المخلوقات لك من تفر بي إن ربي غل القرآن فإن الله غني عن العالمين ودين وش كان النس دا النبي صلى الله عليه وسلم ناس إن يقمني كي قربينك أسقسياد كان نقيس الجحاد ماشي إسنوش كان أسقسان عينا السن زغن كل سننا وران تيني ما نكفر بي غاكو داني المدينة أدسقويس سورة الإخلاص قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد صفات السات تيرت الإرادة للمشيئة غير ربي كدي التلين كل غمض لد الخير الشر ما يفلكين ما يخشن طاعة ولا المعصية واللي تعان ولا واللي عصانة ربي أيران مين حتى الكفر اللي مانس الماشي آدغم كلي ربي مش غولي غنا مومن دغولي دعان ربي هاتين ربي أدسيران ميان دربي رضاف ميان أما الكفر دالمعاصي غتنت نربي أديران ديلين مش ربي وريت تضف المعاصي للكفر إن ربي القرآن إن تذكروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ورسمعنا ميان مسدي سمك يسكداس وريلي وستاي أديستي يختار مراديسكر دوريجي كرايسكار إسفلاسيكا بزيز دوري وفي من ياسيكا أوهو باش نكوني نغال مسد يسمك يسداس يا نوستاي دي التيرات يات المشيئة إلا نغدو المشيئة دغايلي ربي الرسول صلى الله عليه وسلم يلم ذكر أخيستي سازتينينز ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن غبك اللي سمعنان غيلي ربي أريت لي غيلي وريري أريت لي إن ربي سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء نيري أنت كسيم يا تغوصة كراغ بيدن ورسنا حيان نرغي لي ربي أديلي دغي لي في رضا ربي يغننا الكفر أريتي لي أشكر ربي أدير أنا ديلي وليس معني ما يان ما صدر ربي سير ضاي سمجان نس الكفر أشكون ربي ناغ القرآن الكريم فإن الله لا يحب الكافر غد نتا يخصا ادي سنحيان غرغاي لي ربي زغاي لي سيومر يغننا مسد الكفر اي تيلي اشكون ربي ازير انا ديلي ادوري غاليان غوغا يونس مسد ربي يسيد تمس الكفر نخدي سنا يسم جنن سدسكن الكفر ربو راي تمس الكفر لما نسيد تمر دغوالي غال مسد ستيلي كانت غوسا بلا ربي اتيلي غوازا كفرية ديكا غد نتان واللي غال المسد غيلي ربي سيتبدل زعمان واللي غال المسد سياد لي ربي اتلي كانت غوسة يميلي بال غيلي را يريك را يضنين وادي كفري اشكون غمك اللي سننا صفات نربي ولا تبدلنت لا صدق نغوالي التفكان ولا سدعان غوالي دعان اشكون يغي دعيان اوردي سياد لي ربي ادي لك را اللي غيدعاي بالضربي غاي اللي راس دعايا والعياذ بالله اوهو غالي غالميان ولا يتقى مسلم ربي ولا يتبدل اشكون غالي يتبدل يلك في ما تيسبدل دغالي لك من فكرة ولي مكنا ديك ربي الصفات استمت العلم ربي سن كلو تغوسيين ولتايا كلينت تسنن ربي ولا تزياد ولا تنقص ربي ولا زيد تسن تغوسيين ولا يتساو غينف ولو يتحشم نايتيني اكيس كون ربي توك غوادي يا كافري يفاغ الدين الاسلام سوا ولاد ان ربي القران وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة كتاب مبين صفات استزاد السمع ربي سبحانه وتعالى يسفلي دي كل شيء وليل كيف مزوغ ولا كان قمام العضو يضنين أشكون ربي أرف الله يزري ميان نكونين نطافي مزقان أرسس نسفليد أما ربي أرداسي مزقان أشكو ربي أدي خلق يقمام أعضاء ربي أريد كيف غير يخلق إن ربي في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير صفات السمراوت البصر ربي سبحانه وتعالى يضف كل شيء وليل كيم فولن ولا كران وقمام العضو يضنين نكني باش نضف خصنا تخولن تخصي اختفاوت اما ربي وليل كيم لا فولن لا اختفاوت وليل اللي كراو زارو كان المسافة اللي هي كراس المخلوقات اشكون ربي وليل اللي كان المكان نغدا منيت تربي هذه خلق كله يزاروتن المسافات تكون المواكن ورف اللاسني الكيم الصفة يد مراوت الكلام إياغ صفات نربي أول ربي يري سوال سوال وري رواس نوال النغ أول نس ويطف نبدو ويطف سمور النهاية ربي أري سوال ماشي سيلس ولا يمي ولا نفورن أول نربي وري جيس كيلن الحروف ولا الأصوات نكوني نسوال سيس كيلن حروف الأصوات أول نغ إيجاية توتلايت اللغة زون تمازيغ نغد تعرابت نغد توتلايين يضنين أما وان ربي ولي يكران توتلايت لا تعرابت لا تيض ولا يكران الصوت كان الصوت ولا كانو سكيل الحرف أشكو كل ما يادي تخلق حتى توتلايين اللغات تخلق انت غيناف غواليتيني نربي ياري ساول تعرابت نغد كل توتلايين غوادو ريسين ربي ورايت تقى مسلم أيام زيان فماس الدوال نربي يسولي الواس وين المخلوقات إن ربي في القرآن وكلم الله موسى تكليما الصفة تسند مراوت الحياة ربي تلادى الصفة الحياة تدرت تدرت نربي ورطفان بدو ربي لبدا تدرت نربي ورتسوى تدرت النغ نكني سلس الروح دفيي دي دم ربي سل بلا الروح بلا تفيي بلا دم إن ربي في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم الصفة تسكر دمراوت المخالفة للحوادث زعما نربي أوري الوسط المخلوقات ولا إلا ما تير وسن إن ربي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير غمك اللي سمعنان ربوي اللي ما تير وسن ولا ما يجنزو دنتا إن الإمام أحمد التحمبي مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك غمك اللي سمعنان غاينا تريد سكت غوغيونك ربوري يغمكان أشكون غاين لي سكريان غوغيونس ما يعني تخلق دربي وري رواس المخلوقات ربي في لا سيزري أتيخ السكرة نخد زقيس اللي كان لعيب إن الإمام أبو جعفر الطحاوي لي كان يانو مغوين العلماني مسلم ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر غمك اللي سمعنان غوالي نيجان نخد غوالي نان فربي كران صفت اغتميتان البشر هاتي غواني كفري ربي وفي اللازدرين تميتان العيب زون دا دوريسن نغد دا دوريس دو نغد ديليخ كان المكان كان البلاست كان منيد نغد ادي كران صقيت الجسم وفي لا سيزري ومسو نخد الزيكز ولا سيدي ولا سكيوس ولا شكل ولا اللون إن الإمام أبو جعفر الطحاوي تعالى أي الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات الحديث اللي غديوشكا إن الله جميل يحب الجمال، ولسمعني إن الله جميل مسدس الطفر بشكل فلكين والعياذ بالله تعالى. أشكون ربي وريطف الشكل لمعنى إن الله جميل إيجاز مسد ربي إصدار الصفات فلكينين زعما صفات ربي ورقسم تلعيب لمعنى يحب الجمال زعما ريتريغ اسم جنس مؤمن أديلي في الأخلاق فلكينين. إن سيدنا أبو بكر الصديق أفلتي الضربي لكل يفن الصحابة العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث عن ذاته كفر وإشراك. أمك اللي سمعنان يغاليان مصدر بإسلة ورواس المخلوقات إلا دو يلاخ كان المكان قد كانوا منيد إسن يعترف يقبل مسد يسوريو في أديسن تيد الحقيقة ربي هنغوان يمن أشكون وليسين تيد الحقيقة أباب لربي. أما يغاية تعباد كرانيان كانت غوصة ليسك خوغا يونس غوادي كفري. إن الإمام أبو حامد الغزالي اللي كان غين مغورن العلماء اللي يران الكتاب إحياء علوم الدين لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود غمك اللي سمعنان وتزعي العبادة نغوالي وليستين ربي اللي سهلنا التعبيد دغوالي تعباد نكوين تغوصة ليسك خوغا يونس غواد ولي جامومن غواد يجاو كان زون دغوالي تعباد الأصنام أشكو غوان أي تعباد كيال ليسك سيفاسننس دنتان أي تعباد كيال ليسك خوغا يونس وكان غوالي غال نخد ديسك نخد دينا كانت غوصة اللي غيلا الكفر لابد الدخ يشهد باش ديادوس الإسلام أيني لا إله إلا الله محمد رسول الله أورسين في أيني أستغفر الله أنت ظل بربي أدخ كملت ذات النخ سليمان الإسلام والله تعالى أعلم أحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله الله الله.